بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن النصيحة من دين الله عز وجل، وهي ديدن وداب الأنبياء والمرسلين وأتباع الأنبياء وأتباع المرسلين، وقد ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم من نصائح الرسل لأممهم وأقوامهم ما دل على أهمية النصيحة، وأنه يشترط فيها العلم، ويشترط فيها الأمانة والإخلاص للمنصوح، كما كان يقول بعض الرسل: وأنا لكم ناصح أمين، وقال غيره: وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال كما في صحيح مسلم: الدين النصيحة، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والمؤمنون نصحة، والمنافقون غششة. وشأن النصيحة عظيم لمن عقلها وتدبرها ونفعه الله عز وجل بها، فبالنصيحة يعرف الحق من الباطل، وبالنصيحة يدل الناس على الخير، وبالنصيحة يحذر الناس من الشر، وبالنصيحة يتعاون الناس على البر والتقوى، ويجتنبون الإثم والعدوان. وإني لأنصح إخواني بعامة وإخواننا في وادي حضرموت الداخل بخاصة، وغيرها من الأماكن، ممن لا يزال متأثرا بما عليه أبو الحسن السليماني المأربي المصري، فإن الأمر دين، ويجب على كل مسلم أن ينظر عمن يأخذ دينه، ويجب على المسلم ألا يضيع نفسه، وعلى وجه الخصوص طالب العلم لا يضيع نفسه ولا يهدم ماضيه ولا يتنكر للدعوة التي فتح عينه وأذنه من أول الأمر عليها، ووجد أنها ما تركت مدينة ولا قرية إلا وصلتها، لأنها دعوة الله عز وجل، ولأن من سعى في نشرها في البلاد اليمنية في الوقت الحاضر شيخنا المحدث العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله عليه وطيب ثراه ورفع درجته في المهديين، فلما كان على علم ودين واتباع وإخلاص نحسبه كذلك والله حسيبه، نفع الله عز وجل بدعوته، ونشرها الله عز وجل في الآفاق. والذين هم موجودون ممن ينتسب إلى هذه الدعوة المباركة في الغالب هم من طلابه أو من طلاب طلابه، وقد حصل الخير الكثير والحمد لله، ولا سيما الإخوة القدامى الذين عرفوا الشيخ وعرفوا دعوته أو تتلمذوا على يديه، وعرفوا أن الدعوة إنما انتشرت من بادئ الأمر بسبب العلم والإخلاص والجد والاجتهاد والرغبة فيما عند الله عز وجل، والزهد في هذه الدنيا الفانية، والتميز عن أهل البدع والأهواء الذين الاختلاط بهم يوقف سير العبد إلى الله عز وجل السير الصحيح النافع الذي يحبه الله عز وجل ويرضاه، ويقسي القلب بكثرة الجدل والشبهات والقيل والقال، كذلك أيضا يذهب ما عند الإنسان من نور السنة والحرارة لها والحرص عليها والرغبة فيها، كذلك أيضا يوقع الإنسان في الشكوك والاضطرابات والتخبطات، ويحصل له من ذلك شيء كثير. ولا شك أن الشر يبدأ شيئا فشيئا إلى أن يتوسع. وإني مذكر إخواني هؤلاء على وجه الخصوص كيف كانت الدعوة وكيف كانوا هم على عهد الشيخ مقبل رحمة الله عليه وبعد وقت يسير من وفاته، وكيف آل الأمر إليه في هذا الوقت وما قبله. وأنا متأكد أن الكثير لو راجع نفسه وخلى بنفسه وتجرد لله عز وجل وحاسب نفسه محاسبة الصادق الحريص على النجاة الحريص على الخير الحريص على السنة والاتباع، لوجد أن الفتنة التي كانت سببها أخطاء الرجل، لو أن الإنسان وقف مع نفسه وقفة إنصاف لعلم أنها لو بدأت بما انتهت به، بل لو بدأت بما انتصفت به أو بما كانت في ثلثها، لربما ما وقف معه أحد ولا دار في فلكه أحد. ولكن الشر والفتن تبدأ شيئا يسيرا ثم تتسع شيئا فشيئا. ومن أراد الله عز وجل به الخير فإن العاقل خصم نفسه، ومن أراد الله عز وجل فتنته فلن تملك له من الله شيئا. من أراد الله عز وجل به الخير يكفيه أن يرى ويقارن بين ما كان عليه سابقا وبين ما كان عليه وبين ما هو عليه الآن، وبين ما عليه الشخص نفسه، لا سيما أخاطب على وجه الخصوص من تتلمذ على يد الشيخ مقبل رحمه الله تعالى وعاصروه وعرفوا الدعوة آنذاك وعرفوا المشايخ الآخرين عن قرب كالشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ الإمام والشيخ البرعي ومن جرى مجراهم من مشايخ أهل السنة والجماعة، ورأى أن هؤلاء على ذلك الطريق وعلى ذلك السير في العلم والعمل والدعوة والتميز والنصح والخير والسداد والزيادة من الخير ونشر الخير، وأن من سار على الطريق الآخر فإنما هو إلى نقص واضمحلال وإلى تغير وتبدل وتنكر لما كان يعرفه من قبل. وقد كان حذيفة رضي الله عنه يقول مبينا هذا الأمر العظيم والمهم: لا تعرف ما كنت تنكر ولا تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون. والحق قديم كما قال عمر رضي الله عنه، فالرجوع إليه خير من التمادي في الخطأ والباطل الذي لا يضر الإنسان بذلك إلا نفسه. فإذا قارن الإنسان بين ما كان عليه الرجل وبين ما هو عليه الآن، بين ما كان عليه المشايخ بين ما هم عليه الآن، وكيف أن هؤلاء ساروا وثبتوا في الطريق وعلموا وازدادوا هم أنفسهم من الخير وانتفع من حولهم ومن طلابهم وزوارهم بالخير الكثير، وكيف آلت أمور غيرهم من ترك الدعوة وترك التعليم وترك النصح للناس وترك ما كانوا عليه من الخير، فانشغلوا بما يضرهم عما ينفعهم. كذلك أيضا لو نظر الشخص في نفسه لرى أنه كان من قبل على خير وعلى إقبال وعلى حرص، ويجد نفسه شيئا وشيئا يرجع إلى الوراء، وبالكاد يحافظ على ما كان عليه إن حافظ عليه. وأما وقد دخلت أفكار وبدع وآراء ودخلت أيضا أمور لا تحمد عواقبها فحصل ما حصل، والعاقل ينظر هل هو راض عن نفسه، هل هو راض عن تدينه وتدين أهله وتدين أولاده وتدين من حوله، هل هو راض بما هو عليه من المستوى العلمي؟ هل هو راض بما هو عليه من الدعوة إلى الله عز وجل؟ هل هو راض بما يشاهده حوله؟ فإن الرجل أول ما مد يده مدها في بعد الفتنة يعني وقت مدها إلى أيدي الحكمة والإحسان، والآن وضع يده في أيدي الليبراليين والديمقراطيين والعلمانيين ومن جرى مجراهم. فهل يرضى العاقل لنفسه بمثل هذا؟ فأول ما بدأ الأمر بالاتساع في قوله نتعاون على البر والتقوى مع إخواننا ومع المنتسبين للسنة والمتمسكين بها، وهو طبعا يعني بهم يعني أهل البدع والأهواء من الإخوان المسلمين أصحاب الجمعيات ومن التكفيريين الخوارج، وكذلك أيضا من غيرهم ممن يصفهم بالاعتدال من أهل التصوف وغير ذلك. فإلى ماذا آلت الأمور إليه؟ بعض الناس زعم وظن أن الأمر مقتصر على تعاون وعلى دعوة إلى الله عز وجل، وما عرف ما وراء الأمور، وتفرق الإخوة بين الإخوان وبين الإحسان وبين الحكمة، وذهب من ذهب إلى المتصوفة، وذهب من ذهب إلى تنظيم القاعدة، وذهب من ذهب إلى أمور الدنيا، وضيع رأس ماله، وربما انتكس من انتكس من الأساس عياذا بالله، أسأل الله السلامة والعافية. ففي آخر المطاف اليوم، وهو يمتدح حزب ما يسمى بحزب النور وهو حزب الظلام، فيمتدحه ويثني عليه ويدعو الداخلين في البرلمانات في مصر، وهو يشكر لهم ما هم عليه ويثني على جهودهم في دخولهم في الديمقراطية والرأي والرأي الآخر والاعتراف بالعلمانيين والليبراليين والاشتراكيين والقوميين ومن جرى مجراهم، وبعد ذلك يدعو الناس في الداخلين في البرلمانات إلى أن يتعاونوا مع الليبراليين والعلمانيين وغيرهم على الحق كما يزعم كما يقول. وأين يمكن أن يتعاون مع أولئك؟ ما هو الحق الذي يمكن في البرلمانات أن يتعاون مع الاشتراكيين والليبراليين والعلمانيين والقوميين؟ وكذلك أيضا ذكر المواطنة التي تعني المساواة بين المؤمن والكافر والبر والفاجر وغير ذلك، ويأتي بالكلام ويلبسه لباس الحق. وأين ما كان عليه من قبل مما هو عليه اليوم من ترك التدريس والتعليم والدعوة وغيرها والتنقل هنا وهناك، وتارة إن وجد الموجة في محاربة الروافض رفع راية ذلك، وإن رأى الموجة في محاربة القاعدة والتكفير رفع الراية لذلك، وكان من قبل يعني رأى ما رأى من إقبال الناس على حزب الشيطان الذي يسمى بحزب الله في لبنان، فأفتى بأنه يتعاون معهم بالمال وبالدعاء. فلما رأى صرخات وصيحات العلماء لا سيما في أرض الحرمين، فقام ودعا إلى ذمهم والوقوف في وجههم وغير ذلك. ومن قبل كان يدعو من يدعو إلى الذهاب إلى العراق بحجة أو بزعم الجهاد هناك، وكذلك أيضا ينهى من ينهى عن الكلام في أسامة بن لادن وأنه لا ينبغي أن يخذل لأنه في مقابل الأمريكان وغيره. ثم لما سمع ما سمع ورأى ما رأى من كلام العلماء لا سيما في المملكة، فركب الموجة الأخرى ويأتي تارة باليمين وتارة في الشمال، فأضاع ما هو عليه من الخير بل أضاع رأس المال فضلا عن الربح الذي ينبغي أن يطلب. فلا ينبغي لطالب العلم أن يضيع نفسه، فإن الرجل لا يسلمهم إلى خير، وإن الرجل لا يرحمهم وليس مباليا بهم، من سار معه نقله من سيء إلى أسوأ، ومن باطل إلى ما هو أشد بطلانا، ومن منكر إلى ما هو أشد نكارة. ويصبح الشخص بعد أن يسير وبعد أن يمضي معه أياما ربما يكون يعني جسد سلفي إن صح أو ثياب باسم السنة والمنطق والتفكير والهوى يكون باسم الإخوان أو أهل الأهواء والبدع الآخرين. فالجث المظهر الخارجي مظهر سني أو مظهر سلفي أو على أقل تقدير الشعار والدعوة، لكن إذا سمعت الكلام ورأيت الأعمال والأقوال ورأيت المواقف فتستطيع أن تحكم بأن هذه ليست هي دعوة أهل السنة ولا طريقة أهل السنة تماما. وربما ينقل الشخص وهو لا يشعر بالتدريج إلى أن يسلمه إلى الإخوان المسلمين، إلى أن يسلمه إلى أهل البدع والأهوى، إلى أن يسلمه إلى أهل الباطل، ولا يشعر الإنسان إلا وقد ابتعد كثيرا وكثيرا جدا. فدخلت فتن الدشوش والتصوير والأناشيد والتمثيليات، وكذلك أيضا بسبب الاختلاط بأهل البدع والأهواء قلت الغيرة والحرارة والحرقة على الدعوة السلفية، وكسر حاجز الولاء والبراء، وأصبح البعض يوالي من يستحق العداء ويعادي من يستحق الولاء، ويحب من يستحق البغض ويبغض من يستحق الحب. وصار كثير منهم يعني ينكر ما كان يعرفه ويعرف ما كان ينكره. والبعض ربما تأخذه العزة بالإثم أنه قيل في كذا وأنه حصل كذا وكذا، وأنه لا ينبغي أن يكون الشخص رأس ماله دينه ورأس ماله دعوته. وإن كان قد قيل فيك فقد قلت ربما في غيرك أمثال ذلك وأضعاف ذلك، وإن كان من قال فيك ما قال قد يكون قال ذلك تدينا، فربما البعض قال ذلك غضبا لنفسه وقاله يعني من باب الانتقام وما أشبه ذلك. فعلى كل حال ينبغي للشخص أن لا يضيع نفسه، وينبغي للشخص أن يحرص على ما كان عليه من الخير، فإن الطريق الذي يسير فيه هذا الرجل ومن لا زال في فلكه طريق الضلال والضياع في العاجل والآجل، ولا يمكن للإنسان أن يثبت على ما كان عليه من الخير وهو يسير في هذا الطريق، لأن النهاية نهاية هذا الطريق البرلمان أو الشارع أو الديمقراطية أو الحزبية كما هو حاصل الآن وبين، ولا يبقى إلا المكابرة، ما يبقى إلا المكابرة والهوى والانتصار بالباطل للنفس، ولا يبقى إلا أن يكون للإنسان ارتباط دنيوي أو ارتباط مصلحي هو الذي يجعله يثبت في مثل هذا الطريق. وأما من كان عنده دين، من كان عنده علم وبصيرة، فما يروج عليه ما يروج من الشبهات. والرجل يريد من الشخص أن يبقى معه ويقول أنا أنكر عليه بعض الأشياء ولكن أبقى يعني معه لا أرى ولا أرى، فقد فتح على الناس باب الجدل وباب الشكوك وباب الأخذ والرد بالباطل، وأصل أصولا ابتلعها من ابتلعها وسار عليها من سار عليها، فما أسلمته إلا إلى الضياع. والإنسان يتدارك نفسه ويرجع إلى إخوانه ويتعاون معهم على الخير وعلى السنة وعلى طلب العلم وتعليم العلم قبل أن يبقى بعيدا وحيدا وأن ينقص ما هو عليه، وربما ذهب ما كان عليه من الخير فيخسر عياذا بالله دينه ودنياه. وإخوانكم صدورهم متسعة لكم ويحبون رجوعكم إلى ما كنتم عليه من الخير، ما كنتم عليه من الدعوة إلى الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، وإلى ما كنتم عليه من التميز وما كنتم عليه من الصفاء والنقاء والوضوح وطيب الذكر وانتشار الخير هنا وهناك، ويشفقون على من بقي من أن تتخبطه الأهواء هنا أو هناك ويبتعد كثيرا فيخسر الخسارة العظيمة. فإخوانكم يحبون لكم السلامة ويرجون لكم العافية والبعد عن الباطل وأهله، ويتعظ الإنسان السعيد من اتعظ بغيره، وينظر الإنسان كيف كان هو نفسه وماذا آلت إليه الأمور بعد أن يعني سار في هذا الدرب المظلم، بعد أن سار في هذا الدرب المظلم. وكما سبق الرجل يعني لن يرحم هؤلاء ولن يبالي بهم، فمن سار معه إلا لا يبالي به، فذهب ضاع وقته ضاع دينه ضاع يعني مع دينه دنياه لا يبالي بهذا أبدا. فينبغي الإنسان أن يكون حريصا على نفسه وأن لا يخاطر بنفسه، فإن الرجل ينزل بمن معه كالذي ينزل من أعلى إلى أسفل في درج، فكلما نزل درجا قالوا له قف فلا يقف، ثم قالوا لعله يقف هنا، ثم ينزل درجا قالوا له قف ما يقف، ومن تبعه ولحق به رضي عنه وأقره، ومن لم لمز بالغلو والتشدد وما أشبه ذلك من الأمور، فيبقى بعد ذلك الإنسان محتارا، وبعضهم ربما يجادل جدلا باردا وعقيما، وربما لا يقبل ذلك هو من قرارة نفسه، لكني لا أرى كذا وكذا، أنا أنكر لكني لا أرى أنا. فالرجل ستبقى دائما وأبدا وأنت يعني ترى أخطاء متواصلة لا نهاية لها، أخطاء متواصلة لا نهاية لها، وضياعا لا نهاية له، وسيضيع طلبتك وإخوانك من حولك، سيتخطفهم الإخوان وأهل البدع والأهوى والتكفيريون وسائر المنحرفين، سيتخطفونهم، والإنسان سيبقى بعد ذلك وحيدا فريدا، وربما جاءه الشيطان وعظم عليه الرجوع إلى إخوانه فتأخذه العزة بالإثم بعد ذلك، مع أن إخوانه يفرحون به وبرجوعه وبما يكون عليه من الخير، لا لشيء، لا لأنهم سيستكثرون به، فالحمد لله المراكز عامرة بالخير وطلبة العلم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، لكن من باب محبة الخير للغير، ومن باب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولأن أهل السنة أعلم الناس بالحق وأعدلهم في الخلق وأرحمهم بالخلق أيضا، كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. زوروا مراكز أهل السنة، ستجدون الوجوه التي كنتم تعرفونها من قبل، وجوه طلبة العلم، وستجدون الأناس الذين هم حملت هذا الدين وحفظت القرآن، ستجدون الآثار السلفية بادية على مظاهرهم وعلى كلامهم وعلى أعمالهم، وستجدون أن هؤلاء هم طلبة العلم وهم أهل الحديث، بخلاف لو زرت غيرهم لوجدت المنكرات والمعاصي في جوالاتهم، في أشكالهم، في تساهلاتهم، في الصور، في الفيديو، في الأشياء التي أدخلوها إلى المساجد، ولا رأيت عدم المبالاة وعدم الحرص وعدم الحرقة وعدم الرغبة وضياع الأوقات وضياع الأعمار، وربما رأيت المخالفة للسنن ورأيت الوقوع في المعاصي والتهويم منها، ومن كان حريصا على اتباع السنة لمز بالتشدد وأنه كذا وكذا. فيحمد الله الإنسان على الخير، لو زار الإنسان المراكز لا كانت مجرد رؤية أهلها والقائمين عليها تذكره بما كان عليه من الخير من قبل، وسيجد الفارق الكبير بين من حوله اليوم ومن كانوا على ما كانوا عليه فيما مضى ومن قبل. كذلك أيضا يدعو الإنسان ربه عز وجل ويتجرد، ولن يضيعه الله عز وجل، إذا علم الله فيه صدقا ودينا وإخلاصا وتجردا هداه الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وإذا لم يكن للإنسان ارتباطات مصلحية دنيوية مع غيره التي تعمي عينه وتصم أذنه وتخرس لسانه وتكبل يديه ورجليه، فمن السهل عليه أن ينطلق إن أراد الله عز وجل له الخير. وأما من كان له قد تمكنت الشبهات عياذا بالله من قلبه وعقله وله ارتباطات دنيوية، فربما حتى لو سمع هذا الكلام وأمثاله ربما لا يسمعه إلا سماع المنتقد الناقم، لماذا قال كذا، لماذا سمعنا كذا وكذا، ويلزم على كذا كذا وكذا، وهل يستلزم من كذا، والمهم يبقى بعد ذلك يعني يتحجج ويتعلل ببعض الكلمات التي يسمعها، وربما حملها على أسوأ المحامل وفهمها على غير المراد منها. المراد من هذه الكلمة النصح، والمراد من هذه الكلمة الرغبة في الخير للغير، والمراد منها التعاون على البر والتقوى، والمراد منها العمل بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله تعالى يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. وأذكر الإخوة بأن لا تحملهم العزة بالإثم ولا المكابرة والجدال بالباطل والغضب من أجل الأشخاص الذين لا يرحمونهم ومن أجل الأشخاص الذين لا يبالون بهم، ومن أجل الأشخاص الذين قد يتركونهم إن لم يسيروا وراءهم كما يريدون يتركونهم في نصف الطريق ويحتارون ويضيعون. فأذكر هؤلاء الإخوة بقول الله عز وجل: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. والموعد الله للناس جميعا، ومن لم يتعظ ويعتبر بما كان وما جرى إلى اليوم فالله أعلم هل سيتعظ ويعتبر فيما بقي، فقد وصلت الأمور وآلت إلى التحزب، تكوين أحزاب، وإلى الديمقراطيات، والدعوة إلى التعاون مع العلمانيين والليبراليين، والمدح هؤلاء من أهل الشر والباطل، فماذا يريد الأخوة أكثر من ذلك؟ وما هو الحد والسقف الذي يريدون ليبتعدوا عن الباطل وأهله؟ أنصحهم بقراءة ومراجعة كتب السلف التي ربما ينتقي منها من يريد من أهل الباطل الكلمات معينة من كلام شيخ الإسلام تيمية ومن كلام ابن القيم وغيره، قالوا هذا من أجل السلف، هذا الاعتدال، هذا كذا وكذا. أنصحهم أن ينظروا في سير السلف وتراجم السلف من الأئمة، ترجمة الإمام أحمد، ترجمة السفيان بن عيينة، في تراجم الزهري والأوزاعي والبخاري وغيرهم من العلماء، أن يقرأوا كتاب السنة البربهاري، السنة الخلال، أن يقرأوا الشريعة الآجري، أن يقرأوا كتاب اعتقاد السلف أصحاب الحديث للصابوني، أن يقرأوا شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، وأن يقرأوا في غير هذه من الكتب النافعة. وأرشدهم على وجه الخصوص من باب النصيحة والدلالة إلى الخير أن يقرأوا كتاب الاعتصام للشاطبي، ولا سيما المجلد الأول، فيعرضون ما هم عليه على مثل هذا. هؤلاء أئمة الإسلام وعلماء الإسلام يقرؤون هذا الكتاب العظيم، أنصح بقراءة ولو المجلد الأول منه فقط، ولو المجلد الأول منه، يقرأ الإنسان قراءة متجرد، قراءة منصف، يقرأ الإنسان في الكتب المذكورة سابقا وتراجم السلف ومواقفهم من أهل الباطل ومن أهل البدع والأهواء، ومن أراد الله عز وجل به الخير هداه إليه، ومن كتب الله عز وجل عليه سوى ذلك فالله تعالى يقول: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. وأحيانا تكون ذنوب بين العبد وبين الله، وبينه وبين عباد الله، تحول بينه وبين التوفيق، تحول بينه وبين معرفة الحق وبين قبول الحق وبين العمل بالحق. وكما نسب إلى ابن القيم أنه قال: ذنوب الخلوات أساس الانتكاسات، وعبادات السر أصل الثبات. فكم من الناس تكون هناك ذنوب بينه وبين الله وبينه وبين العباد، تكون سببا لانتكاسته وتعثره، وسبب الحيلولة بينه وبين الحق، بينه وبين الخير، بينه وبين الاهتداء إليه والعمل به، فيراه على غير ما هو عليه عياذا بالله. فمن تجرد وأصلح ما بينه وبين الله وبذل السبب في ذلك وابتعد عن أهل الباطل، فإن مجانبة أهل الباطل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، الولاء والبراء أو ثقعر الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. وقد كان السلف يقولون كما كان ابن مسعود يقول وغيره: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. فإذا أخفى الإنسان البدعة والشيء الذي في نفسه، انظر من يجالس، وانظر من يصاحب، وانظر مع من يدخل ومع من يخرج، فإن الإنسان لا شك يتأثر بالمجالسة والمخالطة لأهل الباطل الذين يظهرون الشبهات بمظهر الحق والباطل بمظهر الحق ويزينون ذلك للناس. فالإنسان يبتعد عن أهل الباطل ليسلم قلبه ودينه وعقيدته، ويحرص على مجالسة أهل الخير والصدق والحق والهداية، وينظر في هؤلاء الذين يصطادون من كلام كبار العلماء المعاصرين ومن كلام السلف ما يحلو لهم، وفتح عليهم الباب على مصراعيه، توسع في المصالح والمفاسد. وكل أحد أصبح يجتهد ولو كان من صغار طلبة العلم ويقدر المصالح بنفسه، وكل واحد يقول لي سلف، هناك من قال: لا تنظر إلى من قال ولكن انظر إلى ما قال، انظر إلى الدليل وإلى الحجة وإلى البرهان، ولا تفرح أنه قد سبقك في ذلك الزلل والخطأ من سبقك من الناس، واتعظ واعتبر في سلمان العودة وسفر الحوالي وفي عياض القرني ومن كان على شاكلتهم من المنحرفين والضائعين والمتخبطين أين وصلوا وإلى أي حال وصلوا، وكل يوم هم يتخبطون في باب من الأبواب. وهكذا لو انتقل إلى يعني مصر وسمع ما سمع من أخبار يعني أسامة القوصي ويعني تخبطاته وضلاله وضياعه، وكذلك أيضا يعني محمد حسان ومن كان على شاكلتهم، لا حمد الله عز وجل على العافية، ولا يبقى الإنسان يدهن على الجرب ويرقع لأهل الباطل. فالله عز وجل ما كلفك أن ترقع لأهل الباطل وأن تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، وإنما تنصر الحق وأهله لتنال الخير في العاجل والآجل. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدينا جميع إخواننا سواء السبيل، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وأن يختم لنا ولكم وللسامعين بالحسنى، إنه خير مسؤول ومأمول. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: ماذا في من يتساءل في حضور محاضراتهم على اعتبار أنهم من أهل السنة أو يأذن لهم بالتدريس والإمامة في مساجد أهل السنة؟ لا ينبغي لمن كان على ما عليه الرجل ويسير في فلكه ويجادل عنه وعن أمثاله من الإخوان المسلمين ومن أصحاب الجمعيات وغيرهم أن يعني يمكنوا من المحاضرات أو يستدعوا أو ينسق معهم. فإن بعض السلف قيل له إن فلانا يقول أحضر لهؤلاء وهؤلاء ولا أقبل إلا الحق، فقال: هذا من يريد أن يجمع بين الحق والباطل، فالحق عليه نور، وأهل السنة الحمد لله كثر، وإن لم يوجد من طلبة العلم والدعاء إلى الله في قريتك أو بلدك فعليك بالأشرطة، فيستمع الإنسان على الإنسان بالكتب ويسلم من تكثير سواد أهل الباطل ومن إقرارهم على ما هم عليه، ولا يغرهم ولا يغر المجتمع بهم، ولا يعرض نفسه للشبهات، فالقلوب ضعيفة والشبهات خطافة. فلا أنصح أحدا من إخواني أهل السنة أن يتعاون مع واحد من هؤلاء، لا بالذهاب إليه للدعوة ولا باستقباله، لا في خطبة ولا في محاضرة. وإن خشي إن هجم هذا وأصحابه على المسجد وجاءوا خشيا منعه من إثارة فتنة يترك له المسجد وينصرف، وبعد ذلك إن جاء في الصلاة الأخرى والوقت الآخر بيّن للناس، تكلم مع الناس ما هو سبب ذهابه وبالحكمة والموعظة الحسنة والكلمة الطيبة. فهؤلاء يعني قد تلطخوا بما تلطخوا به، فلا ينبغيهم على هذا الحال أن الإنسان يتعاون معهم تعاونا دعويا، لأن هذا يعني ينعش الباطل وأهله ويضر بهذا المتعاون معهم. والأمر دين، الأمر دين، وما قد استطاع السني أن يتعاون مع إخوانه الذين هم على ما هو عليه، والتقصير حاصل، وربما لا يلقى الرجل أخاه إلا في السنة والسنتين، فكيف يعني ينشغل مثل هؤلاء ويذهب إليهم ويتعاون معهم؟ يقول قائل: إن أبا الحسن عنده 20 أصل ولم يثبت من ذلك إلا أصلين وهي مختلف فيها. هذا لا زال يعني هذا نائم يعني نوما عميقا من أول الفتنة إلى اليوم، ويعني سمع دعوة وتعامى عن واقعها وعن أدلتها وبراهينها. ماذا تريد بعد الدعوة إلى التعاون مع العلمانيين والليبراليين؟ ماذا تريد بعد هدم حاجز الولاء والبراء مع أهل الباطل؟ ماذا تريد بعد الدفاع عن رؤوس أهل البدع والأهواء؟ ماذا تريد بعد الطعن في أعلام الدعوة السلفية؟ ماذا تريد بعد أن حصل ما حصل من التخبطات والضياع والتناقضات وأشياء كثير؟ وقد ذكرت في آخر كتابي الخطوط العريضة في طبعته الثانية فصلا طويلا بعنوان بوابة الإخوان المسلمين في اليمن، وذكرت يعني أن بوابة الإخوان المسلمين في اليمن هم أبو الحسن ومن معه وجمعية الحكمة وجمعية الإحسان وأكثر من 20 نقطة يتفق عليها هؤلاء الجميع، ثم ما ينفرد به أبو الحسن ومن معه وما ينفرد به أصحاب الحكمة وأصحاب الإحسان ومن معهم. والذي يقرأ في كلام يعني علماء أهل السنة والجماعة ويعني الكتب التي يعني كتبت في هذا من كتب الردود والبيان لما عليه الرجل سيجد الخير الكثير، ويقرأ يعني مثل كتاب الشيخ ربيع الأخير في المتعلق برسالتين في أبي الحسن ودفاعه بالزور والبهتان عمن يدافع عن وحدة الأديان والديمقراطية وغيرها، فهو كتاب عظيم جدا وبين فيه الشيء الكثير، وكذلك أيضا غيرها من الكتب. ولا يبقى من يقول مثل هذا الكلام إلا يعني كالذي يحاول أن يغطي الشمس بيديه، والذي يحاول أن يعني يجادل بالباطل ويحاول أن يضع عقبات وأحجار أمام رجوعه إلى إخوانه، ويحاول أن يعرقل على نفسه المسير لا أقل ولا أكثر، ويبقى يجادل عمن لا يلتفت إليه ولا يبالي به ولا يعني يسأل في أي واد هلك ولا يعني يعتني به ولا بأمر الدعوة، نسأل الله السلامة والعافية. طيب أظن أنه بهذا المقدار بإذن الله تعالى أن الكفاية، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأني أنصح الإخوة يعني بمن كان عنده إشكالات أو عنده يعني أمور، فمن من يسمع أو سيسمع هذا الكلام يلتقي بإخوانه، يلتقي بالمشايخ القائمين على المراكز والدعوة، ويتواضع لله عز وجل ثم لأهل العلم، ويأتي ويعني يسمع ما عندهم ويرى ما هم عليه وما عليه من حولهم، وإذا أراد الله عز وجل به الخير فسيحصل له الخير والنفع، ما يبقى يعني يلتقي بالمتخبطين والضائعين والذين قد يعني امتلأت رؤوسهم وقلوبهم بالشبهات، وبعد ذلك حمال شبهات، ويعني كل يوم تزود من الشبهات والإشكالات حتى تتمكن فيه فتقتله عياذا بالله، فيذهب ما عنده من الخير، فيكون عنده شيء يذهب يسأل ناقش ينظر، ويعني ينظر في هل الرجل مستعد، لأن البعض قد يقول أنا أنكر كذا وأنا لا أرى كذا وأنا لا أوافقه على كذا، هيا اذهب انصحه، قل له يكفي، قل له يرجع عما أنت تنكره عليه، ما أنت تنكره عليه، أو حتى قل له يقف في مثل هذا، ما يستجيب لك أبدا، لا هو مستعد يترك ما مضى ولا هو مستعد يقف عند هذا الحد، بل كل يوم هو يفجع من معه بطامة ومصيبة ونكبة أخرى ينكبهم بها وينكب نفسه بها. ونسأل الله حسن الخاتمة والعافية والسلامة، ونحمد الله الذي عافانا مما ابتلاه وابتلاهم به، ونحمد الله عز وجل ونسأله أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، وأن يتوفانا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين، والحمد لله رب العالمين.